يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها. يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها. يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها. هيجت أشجاننا فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها. هاجرت يا خير خلق الله لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها. هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عما هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما النفس هاديها. يقول في الغار لا تحزن لصاحبه يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله حسبنا الله